صعب موتا والقلب عليه أعيش حزين عمره ما كان الفدا حدوتا تتحكي على مر السنين واحد مات بأصعب والقلب عليه أعيش حزين لكن اللي مات ده كان يسوع رب الوجود ولأنه هو الله بسلطان قام الموت لكن اللي مات ده كان يسوع رب الوجود ولأنه هو والقلب معاك الناس الأيام منى يرضيك ويمجدك قدام صالي ما كنتش أستاهل.